عينش خدودش رقتش مجدولش جسمش هدف عينش وزينش كامل كل البني بالزين محد حولش صاروخ لا والله دمار شامل عينش خدودش رقتش مجدولش جسمش هدف عينش وزينش كامل كل البني بالزين محد حولش صاروخ لا والله دمار شامل عينش خدودش رقتش مجدولش جسمش هدف عينش وزينش كامل الطول انا طول مش لكن طولش متناسق متساوي متكامل اجيش عندي علمي واسمع قولش واضيع الصام له لو اني صامل عينش خدودش رقتش مجدولش جسمش هدف عينش وزينش كامل ما عاد عندي حل ويش حلولش شربت من خمرش وقدني ثامل قلبي وعيني والمشاعر جولش لرضاش غنولش قصيدي زامل عينش خدودش رقتش مجدولش جسمش هدف عينش وزينش كامل فلا خلا ولا عدم من زولش يا زول ريم في فلا تهامل فلا خلا ولا عدم من زولش يا زول ريم في فلا تهامل عينش خدودش رقتش مجدولش جسمش هدف عينش وزينش كامل جسمش هدف عينش وزينش كامل.